على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لا زال الحديث في سورة المائدة عن بني إسرائيل، فمن أيضا ما فعلوه أن الله تعالى أخذ منهم الميثاق، والميثاق يا أخواني هو العهد المؤكد. فالله تعالى أخذ منهم العهد والمواثيق على أنهم يسمعوا ويطيعوا لأنبياء الله ورسله. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. اللي حصل ونقضوا ما أخذ الله عليهم من هذه العهود والمواثيق، فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا، إما أن يقتلوا الأنبياء أو على الأقل يكذبوا الأنبياء والعياذ بالله. وحسبوا أن لا تكون فتنة فعاموا وصموا، يعني حسبوا أن نقضهم العهود والمواثيق وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء لا يترتب عليه فتنة ولا ضرر، فعموا وصموا، يعني عموا على الحق وصموا عن سماعه، فأصبحوا لا يرون حقا ولا يسمعونه سماع قبول. ثم تاب الله عليهم عن مثل هذا، إلا أنهم عموا وصموا كثير منهم، يعني عادوا مرة ثانية الإعراض وأصروا على الاستكبار وعدم الانقياد لأمر الله وأمر رسوله. والله بصير بما يعملون، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا من أنواع إعراضهم وكونهم عموا وصموا، فهم جاءتهم الأنبياء والرسول لتخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء عموما هم رسل وعباد لله وليسوا معبودين مع الله. فالنصارى جعلوا المسيح ابن مريم هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. كيف يعني المسيح نفسه يدعوهم إلى عبادة الله وهم يقولون له لا أنت الله. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. يعني كأنه قيل لما قال من إسرائيل إن الله هو المسيح ابن مريم، كأنه قيل معقولة أن المسيح ما دعاهم إلى توحيد الله وما عرفوا أن الله هو المعبود، فنقل الله تعالى عن المسيح دعوته إلى التوحيد ضد هؤلاء الذين جعلوه هو إله مع الله. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، هناك فرقة أخرى قالوا إن المسيح ليس هو الله، لكن قال هو ثالث ثلاثة، يعني الله والابن اللي هو عيسى والروح القدس. واختلفوا حتى في الروح القدس، بعضهم جعلها مريم بعضهم جعلها جبريل. المهم ما جعلوا هو الله، جعلوا ثالث ثلاثة. قال الله تعالى بعدها مباشرة رد على هذه الفرقة الثانية، فرقة النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يعني الفرقة التي قالت الله المسيح من مريم أو قالت ثالث ثلاثة كلهم نفس الحكم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم رد الله عليهم وقال: وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يعني من هذا الكلام البشع الذي يملأ الفم من زعمهم أن الله تعالى له شريك وأن هذا الشريك ابن لله سبحانه وتعالى، وجعلهم الرسول الذي أرسله الله تعالى هو الند لله. ولاحظ كيف يعني كم منكر مركب من هذه الاعتقاد والعياذ بالله. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، يعني رسول جاء قبله رسول وجاء بعده رسول، جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه رسول لازم أن يكون إله ولا ابن إله ولا ثلاثة، وإلا لقيل أيضا عن جميع الرسل السابقين أنهم إله. وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فليست أمه إله من دون الله ولا هي أحد الثلاثة، وأمه صديقة، والصديقة أعلى منزلة بلغتها امرأة. الصديق كما يعرف ابن القيم يقول الصديق عالم عامل معلم، يجمع بين ثلاث أشياء: عالم في الدين ومعلم وعامل بهذا العلم الذي يعني عمل به، هو عالم عامل معلم. أعلى ما بلغت فيه امرأة هو الصديقين، لم تتجاوز امرأة مثلا إلى مرحلة الرسالة والنبوة، فالله تعالى ما أرسل إلا ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وسفها ظاهر. فالمرأة يعني الأصل فيها الستر، والأصل فيها ألا تخالط الرجال، والأصل فيها تمتنع عن تصدر في الإمامة والخطابة، فلا تصلح المرأة أن تكون يعني رسولا كما هو ظاهر. من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل رسول أمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إيش المقصود بهذه الآية؟ يعني كانا يأكلان الطعام، طيب ما الجديد في ذلك؟ يعني طبيعي أنهما يأكلان الطعام، الإشارة في هذا إلى أنهما ليس بإله، فالإله لا يأكل الطعام. وقال ابن القيم إشارة أيضا إلى ما يخرج منهما، يعني كانا يأكلان الطعام فاحتاجان أيضا إلى جلكم الله ما يخرج من طبيعة البشر يعني، وهذا أيضا يدل على أنه بشر وليس إله. كان يأكل الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. الإفك شديد الكذب، أن يؤفكون يعني يصرفون عن الحق، لأن يعني الكذب يؤدي إلى الصرف عن الحق. فالله تعالى يقول انظر، هذا دليل واضح أنهم ليس بإله، أنهم يأكل الطعام ويحتاج ما يحتاجه البشر، فهم بشر. انظر كيف نبين لهم الآيات من مثل هذه الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. إذا أردت من ينفعك أو يكشف عنك ضرا فادعوا السميع العليم، وليس يعني آلهة مزعومة أو نبي، وإن كان نبيا كريما صادقا إلا أنه ليس كاشفا للضر ولا نافعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو تجاوز الحد، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، هم ضلوا وضلوا غيرهم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا من الرهبان وأيضا العباد الذين عندهم والأحبار الذين أضلوا الناس بغير علم، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن الطريق الحق. قال المؤلف من فوائد هذا الوجه بيان كفر النصارى في زعمهم ألوهية المسيح عليه السلام وبيان بطلانها والدعوة للتوبة منها. من أدلة بشرية المسيح وأمه أكلهما للطعام وما يترتب عليه. من فوائد الآيات عدم القدرة على كف الضر وإيصال النفع، من الأدلة الظاهرة على عدم استحقاق أحد العبودية إلا الله لكونهم عاجزين عن ذلك سوى الله سبحانه وتعالى. النهي عن الغلو وتجاوز الحد في معاملة الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون انتهينا من هذا الوجه في تفسير سورة المائدة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.